التي تكون في هذه الأمة بعده صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة يكثر فيها الهرج، هذه الفتن أكثر شيء فيها الهرج وهو القتل، القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات أو سنون يكثر فيها الهرج الكذب والقتل. قالوا: يا رسول الله، أكثر مما يقتل بعض مما نقتل المشركين؟ قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، فيقتل الرجل أخاه وعمه وجاره وعمه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، أين تكون عقول ذلك الزمان؟ قالوا: هل يكون لأهل ذلك الزمان عقول؟ قال: لا، تنزع عقول أهل ذلك الزمان، لا يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وهذا يؤكد خطر سفك الدماء والإقدام على ذلك بغير بينة أوضح من شمس النهار. وهذا الأمر بدأ بخلافات سياسية كالتي أعرض عنها أبو بكر، وقال أنهم لو دخلوا عليه لم يدفع عن نفسه ولو بقصمة، وأيضا ابن عمر رضي الله عنه، فهم اعتنوا برواية الأحاديث التي توضح اجتهادهم وموقفهم. وإن كان كما ذكرنا رجع ابن عمر رضي الله عنه عند موته أو قبل موته وندم على أنه لم يكن نصر عليا رضي الله تعالى عنه، ولكن عند الفتنة تختلط الأمور، وإذا كان الإنسان يتأول أحاديثا عن رسول الله، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلة من القرآن والاجتهاد، كان معذورا في تأوله مثابا ولو أخطأ أجرا واحدا. وأما إن أصاب في موقفه كما تأول علي رضي الله عنه الأدلة الصحيحة من قتال أهل البغي، يعني تأول يعني طبقها على الواقع، فقاتلوا التي تبغي، والأمر بطاعة الإمام، وأن من أراد أن يفرق الجماعة قتل، فكل ذلك تأويل لهذه الآيات على أرض الواقع، فكان هو المصيب، وكان من خالفه ممن قاتله وممن اعتزله مخطئين. خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرجح موقف الطائفة التي لم تقاتل، مع أن الأدلة واضحة في تسمية من قتل عمارا فئة باغية، وفي ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم. فتبين أن من خالف عليا كان واجبا أن يقاتل لأجل بغيه، مع معرفة فضله، أن البغي مع التأويل لا يقدح في دين الإنسان ولكنه مخطئ. فلذلك الطائفة التي توقفت ويعني تركت القتال خافت أن تقع في أن يكون القتال قتالا من أجل الملك أو هكذا تصوروا، فأرادوا أن يبتعدوا عن ذلك. فكل هؤلاء بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ومغفور له خطأه. وأكثر ما روي في هذه الوقائع من ما لم يثبت إسناده، وبعضه كذب صريح، يعني كذبه الكارهون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض والخوارج وأمثالهم. فلذلك كان حال أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة من اختلاف، والسكوت هذا ليس معناه الكلام، السكوت عن الكلام بالأدلة، يعني ليس معناه السكوت عن ترجيح اجتهاد وتأطئة آخر، بل هذه مسألة لم يزل أهل العلم يتكلمون فيها ويبينون الراجح في هذا الاجتهاد. وجمهور أهل السنة على ما ذكرنا من تصويب علي رضي الله عنه مع إجماعهم على أنه كان أمير المؤمنين وأنه من الخلفاء الراشدين وعلى صحة بيعته وإمامته، ومن ينازع في خلافته فهو أضل من حمار أهله. وهذا كان يقتضي من المخالفين أن يقولوا بوجوب طاعته فيما أمر به من طاعة الله ولو كان قتال أهل البر. فما إذن تأويل الحديث إذا لم يكن على ما تأوله التاركون للقتال؟ ونحن نرجح القتال في جانب علي أن هذا هو الصواب. نقول إنما محمل الحديث على من كان مريدا للدنيا، فإذا اقتتل الناس على الملك لا على الدين، لا من أجل إقامة الدين وإقامة الواجبات ووحدة الأمة واستمرار خلافتها الراشدة، نقول من قاتل لأجل الدنيا سواء كان في هذا الفريق أو في هذا الفريق فقد كان هناك مجتهدون هم الصحابة رضي الله عنهم وكثير من التابعين في هذا الفريق أو ذاك أو المعتزل، وكان في الفريقين وفي المعتزلين كذلك دعاة فتنة لا يريدون إلا إشعال الفتن بين المسلمين، وكما في فرقتي عبد الله بن سبأ، الفرقة التي قاتلت أو قتلت الناس دخلت في صف علي وقتلت منهم أناسا وصاحوا غدر طلحة والزبير، والفرقة التي دخلت في صف طلحة والزبير وقتلت الناس وصاحت غدر علي. ليس منهم صحابة شيء؟ لا، ليس منهم صحابة قطعا وأخيرا، هم أتباع عبد الله بن سبأ ذاك المنافق والذي كان من معه كثير ممن خرجوا على عثمان، أو أكثرهم أو أكثر من خرجوا على عثمان كانوا أتباعا لعبد الله بن سبأ، لأن عبد الله بن سبأ كان ممن خرج على عثمان وحرض على قتله، فهو مفسد في الدين ابتداء من الأمور السياسية ثم انتهاء بالأمور العقدية بإشاعة فكر الرفض الغالي بتأليه علي بن أبي طالب وهؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنهم. فالغرض المقصود أن القتال على الدنيا، أو أن يكون كلا الفرقتين المتقاتلين على العصبية الجاهلية، هؤلاء لهذه القبيلة ضد هذه القبيلة، كما كان حال الأوس والخزرج في الجاهلية، وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفي بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة حتى ولو كانت الأسماء الشريفة، يا للمهاجرين يا للأنصار، دون أن يعرف الإنسان من المحق من المبطل. وهذا يغلب فيه التجرؤ على القتال بسرعة قبل محاولة الإصلاح، وهذا ليس من سبيل أهل الإيمان الكمل، بل هذا من حال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وأما من كان مجتهدا مصيبا كان أو مخطئا فهو ليس داخلا في هذا الحديث. الكفار الذين يقتل بعضهم بعضا، إما أن يكون ذلك نهيا عن الكفر ويترتب عليه القتال كما وقع ذلك من المرتدين ومانعي الزكاة الذين كفروا ببعض الدين أو ارتدوا عن بعض الدين وليس عن كله. وأما أتباع مسيلمة والأسود العنسي وغيرهم من مدعي النبوة والعائدون لعبادة الأوثان فلا شك أنهم قد رجعوا كفارا، ولما اقتتلوا مع الصحابة ضرب بعضهم رقاب بعض، والذي يتحمل وزر ذلك هو الكفر وليس المسلمون المؤمنون الذين جاهدوا في سبيل الله. وإنما وهذا يعني ليس رغم أنه ظاهر الحديث إلا أن جماهير أهل العلم إنما حملت هذا الحديث على معنى سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولذلك الإمام البخاري صدر هذا في تفسير هذا، صدر أول حديث كان حديث إيه سبابه فسوق وقتاله كفر في تصدير حديث الترجمة اللي هو باب لا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا، فبين أنه يريد الكفر الأصغر. وجماهير أهل العلم كما ترون وضعوا هذا الحديث في أبواب الفتن التي فيها النهي عن قتال الفتنة بين المسلمين أو التحذير من قتال الفتنة بين المسلمين. فيحتاج الأمر إلى تأويل أو تفسير كلمة كفارا، فهل قتل كل مسلم يعد كفرا؟ وقد دلت الأدلة على عدم تخليد من ارتكب الكبائر، وقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد قال عز وجل في البغاة فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فدل ذلك على عدم ردة البغاة فضلا عن أهل العدل، وأن الاقتتال لا ينافي الإيمان، يعني لا ينافي أصل الإيمان، فإن كان عن اجتهاد سواء وافق الحق أو خالفه وبذل جهده ولم يقصر كان من أهل الإيمان الكامل الواجب. ولذلك لم يجعل أهل العلم من أهل السنة ما حدث من قتال قادحا في عدالة الصحابة سواء كانوا في صف عليه أو صف من خالفه أو التاركين للقتال المعتزلين للفتنة، وهي تسمى فتنة بلا شك، ولكن الفتنة فيها مصيبة مخطئ وقد ذكرنا الراجح فيها. وأما من كان يعلم الحق ومع ذلك يقاتل للدنيا فهؤلاء أنواع، منهم مسلمون نقص إيمانهم وحصل لهم من الفسق لأنهم قاتلوا على الدنيا، والفسق والكفر الأصغر لأنهم يقاتلون على الدنيا. وأيضا يعني وقع في هذه الطائفة من هم الذين قاتلوا وهم يعلمون أنهم على الباطل، من هم منافقون في الباطن كفار في باطن الأمر يريدون تفرقة أهل الإسلام كراهية للدين ونصره، وهؤلاء كالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المصلين، وذلك إذا احتملت هذه الكلمة ولو بوجه من الوجوه أنه يأمر بالمعروف، وإن كان مفهومها أنك لم تعدل، ويحتمل أن يكون يعني لأجل أنه يمكن أن يكون جاهلا فلذلك لم يكفره، جاهل بما يجوز وما لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وقع للليثيين الذين أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رضوا، ثم قال إني مكلم الناس غدا أنكم رضيتم، فلما كلمهم خطب الناس وأخبرهم برضا الليثيين على ما يستحقونه على خصومة وقعت، فقال أرضيتم؟ هو قد قال إنهم قد رضوا، فقالوا لا لم نرضى، فهم بهم الصحابة فهدأهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم مزيدا، ثم قال أرضيتم؟ فقالوا نعم، قال هو خاطب الناس فقال وإنهم قد رضوا، فقالوا نعم رضينا. الأولانية بلا شك كفر، ولكن لأجل أن هؤلاء الجهال لا يدرون ما يكون في حق ما يجوز وما لا يجوز، وما يكون كفرا وما لا يكون كفرا، ممكن يكونوا فاكرين تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية لا يكون يعني كفرا، أو أن هم كانوا رضيوا ساعتها وما رضيوش بعد كده رجعوا في كلامهم، وما قالوش أن احنا رجعنا في كلامنا، احنا مش راضين دلوقتي كنا راضين امبارح، يعني يحدث من ذلك كلام كثير، ولكن هذا من أدلة العذر بالجهل. وأما الذي شهد عليه أحد الصحابة بأنه قال والله إن هذه قسمة ما أريده بها وجه الله، فهي صريحة في يعني عدم إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر لا شك فيه، ولكن كان الشاهد واحدا، وكذا في قول من قال إلا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ولكن كان شاهدا واحدا، وحلف عبد الله بن أبي أن ذلك ما كان، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن القاضي والحاكم لا يحكم بعلمه ولا بد من البينات، هذه وجوه. ثم لو أنه قتلهم بشاهد واحد أو على كلمة محتملة على ما علم صلى الله عليه وسلم من معناها الذي يحتمل ولو من وجه ضعيف، لا تكلم الناس وقالوا أن محمدا يقتل أصحابه، لكن لما ارتد المرتدون صراحة ما قال أحد أن الصحابة قتلوا إيه؟ أصحابهم ولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الخوف إنما يحدث من قتال المنافقين الذين يظهرون كلاما ويقولون ما قصدنا، وإذا كان أمام أحد قالوا لم نقل، إذا كان أمام واحد مثلا قالوا لم نقل ما فيش بينة، فلذلك يترك هؤلاء لما في قلوبهم يعذبهم الله بما في قلوبهم وما اطلع عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم تجنب المفسدة وعلم الأمة أن لا يقضي أحد إلا بعلمه إلا أنه يجب أن يتجنب أن يحكم بعلمه، وأنه لابد أن يحكم بالبينات، وتجنب الحكم بالعلم والظن، لأن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم فغيره ظن مجرد أن الرجل ده قصده كده، ولأجل هذا الاحتمال في الخوارج الاحتمال أن يكون هناك جهل، واحتمال أن يكون هناك تأويل للكلام ما قصدوا به تكفير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وخلاصته تكذيب الرسول. صحيح رؤوس الخوارج منافقين، لأنه قال يخرج من ضغط هذا أقوام يحكمون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، لأجل هذا الاحتمال لم يكفر علي رضي الله عنه الخوارج، مع أنه هو الذي ناظرهم، وابن عباس رضي الله عنه، ومع ذلك لم يكفرهم لا علي ولا ابن عباس، وذلك لوجود الشبهة المحتملة. ولذلك إذا كانت الكلمة تحتمل كفرا من 60 وجها وتحتمل الإيمان من وجه واحد لم نكفر. وهذا سبيل أهل السنة مع أهل البدع، عامتهم لا يكفرون 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة، ولا يخلدونهم في النار إلا خلافا يسيرا يعني، لكنه ليس الراجح عند عامتهم في الخوارج والروافض والمعتزلة ونحو ذلك. وجمهورهم على أنهم وإن نطقوا بكلمات كفرية كالقول بخلق القرآن ونحو ذلك، وكما يعني ذكر ابن تيمية في العصور المتأخرة ما هو أشد بكثير من كلام الخوارج، فهو كان يقول للجهمية، هو نص على ذلك في ترجمة، أنا لو قلت قولكم لكفرت لأني أعلم أن قولكم كفر، وهو يقول من الحلولية القائلين بأن الله في كل مكان، بس هم دول مش بيلتزموا الحلول فعليا، لأن التزام الحلول صراحة وأن الله هو فلان وفلان وفلان قد حل فيهم، فهذا لا شك في كفره، لكن لأنهم كانوا متأولين أن الله في كل مكان، وهو إنما كان يناظر البكري في الضلالات التي تكلم بها، فقال وأنا لو قلت قولكم لكفرت ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهل. وقد كان الرجل يكفر ابن تيمية لمنعه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بنقول مع تأخر العصور الجهل بيزداد، ولكن لا شك ان اطلاق الكفر على من قال كفرا وارد عند كثير من اهل السنة، وبعضهم بيختلف في تأويل ذلك، زي الامام احمد في قوله من قال بخلق القرآن فهو كافر، اختلف اصحابه في ذلك هل هو كفر دون كفر أم هو كفر أكبر، ويقول بقول أهل الحديث في تكفير الخوارج وهؤلاء مثلهم وشر منهم، والذي رجحه ابن تيمية وهو الصحيح أنه لا هذا ولا ذاك، هو لم يكفر الأعيان وإنما صرح بكفر من قال كذا، من قال بأن القرآن مخلوق، وهكذا كلام أهل السنة. تفرق بين تكفير المعين وبين كفر النوع، هل هذا الحديث لترجع بعضي كفارا من كفر النوع؟ نقول لا، لأنه إن كان على الدنيا محضا فقد قال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهو قبول الدية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء عفا، والرواية الأخرى فيها 3 إن شاء عفا على الدين. فدل ذلك على عدم كفر من قتل مسلما لأجل الدنيا، فإذا كان الأمر كذلك قلنا يعني كان لابد من التفرقة في حال المقاتل، الفعل نفسه ليس كفرا ناقلا عن الملة، الكفار في الباطن المنافقين اللي هم يريدون إفساد أهل الإسلام لمنع انتشار دين الله عز وجل ومنع الجهاد ومنع دخول الناس في الإسلام، هؤلاء كفار في الباطن، كل 72 فرقة كذلك، حتى الفرق التي قالت أقوالا كفرية، يعني مش كل الفرق تقول أقوالا كفرية يعني مفضلة، لو هم مفضلة بس يعني، لو هم زيدية ما يعرفوش أو ما قالوش بكلام الزيدية بعد ذلك، أتباع زيد بن علي ابن الحسين اللي هو قال بتفضيل علي على أبي بكر وعمر فقط، فهذا دون أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، لأنه يقول بجواز إمامة المفضول، يقول هو أفضل بس إمامة أبي بكر وعمر صحيحة. لا نزاع بين أهل السنة أن هذه المقولة لا تخرج من الملة، يضلل من قالها ولكن لا تخرجه من الملة. وهناك فرق أهون من ذلك كالذين يقولون بتفضيل علي على عثمان، فهؤلاء ليسوا بكفار ولا بضلال ولكن مخطئون. كان فيها خلاف قديم، ولذلك الراجح بعد حدوث الإجماع من أهل السنة على تقديم عثمان على علي، لأن هذا قول عامة الصحابة الذين استشارهم عبد الرحمن بن عوف، وقال لم أجدهم يعدلون أحدا بعثمان، فلذلك لم يبدع ولم يضلل وإنما يخطأ فقط. إذن الفرق المختلفة متفاوتة في الأقوال التي تقال، ولكن إذا كان من فرق الأمة لم يكفر. في خلاف في الخوارج والمعتزلة والرافضة، وهو خلاف ليس بالقوي، وكما قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث في تكفير الخوارج، ولكن لا نزاع أيضا أن من الفرق من خرج عن 72 فرقة كغلاة الجهمية الذين قتلوا على ذلك، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان، كما الجعد أستاذ جهم، الذين قالوا بمخالفة نص القرآن. نقول من الذي يكفر في قتال المسلمين؟ من كان في الباطن كافرا يكفر، لكن يوم القيامة لوجود الاختلاط بينهم وبين العصاة وبين المجتهدين، احنا قلنا ده كله كان بيقاتل أهل الحق والعدل، ناس مجتهدين، ناس أهل دنيا، ناس منافقين. امتى بقى لو فينا حد بيقاتل أهل الإسلام لأجل إسلامه؟ يعني احنا بنقول هنا لو صحت الأبيات التي نحلت عن يزيد، نحلت هي مش يزيد اللي قالها، لكن هم غالبا الشيعة اللي نحلوها، ان هو بيقول جعل يلعب برأس الحسين لما حمل له، وجعل يقول يا ليت أشياخي ببدر شهدوا، انا نسيت بقيه الابيات كنت احفظها، يعني بيقول يا ليت اشياخي بدر، ان هم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه اللي اتقتلوا في بدر يشهدوا بقى اخذ الثأر لهم. قوله كفر طبعا بلا شك، لا مش قوله كفر، لو كان قال كده فهو كافر. ماشي كده، احنا بنقول انا اقصد، لا يعني دي مش هنقول له ده جاهل متاول، لا ده عايز بينتصر للكفر اللي اتقتلوا في بدر من احفاد الرسول عليه الصلاه والسلام، فلو في واحد بيعمل كده يبقى كافر قطعا ويقينا. من يقاتل مسلما ولو واحدا لاجل اسلامه، لمن يقتله لاجل اسلامه فهو كافر قطعا، لا يتصور من مسلم. والكفار الذين يقاتلون، انت جبتها ماشي، يقول ليت اشياخي من بدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القرم من سادتكم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. بس دي أظنها كانت في وقعة الحرة. فأهلوا واستهلوا فرحا لو أشياخ ببدر اتقتلوا جزع الخزرجي من وقع الأسل عن السيوف، قد قتلنا القرم رؤوس من سادتكم وعدلنا بين بدر فاعتدل، عشان كانوا اللي اتقتلوا كان منهم من بني عبد شمس، رؤوس الكفر في بدر كانوا من بني عبد شمس. فأهلوا واستهلوا فرحا اللي هو أشياخ بدر بقى اللي اتقتلوا، ثم قالوا يا يزيد لا تسل أو لا تشل، لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبث هاشم بالملك فلا خبز جاء ولا وحي، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. طبعا يقول هذا هو المروق من دين الله، طبعا لو كان قاله، ولكن هذا لم يثبت بإسناد. هم جايبين كده والمهم بيقولوا ان مروان اللي هو بيقولوا اشد كفرا ونفاقا، هو اصلا مروان لم يكن في هذه الواقعة اصلا، ولا ان يزيد ثبت انه رضي بقتل الحسين. الخلاصة يعني، لكن الهدف اللي احنا بنقوله ان من قتل مسلما او قاتل مسلمين لاسلامهم فهو كافر، بل من وقف تحت راية تقاتل من الكفار تحت راية كفرية تقاتل أهل الإسلام لإسلامهم فهو كافر. بالنسبة للمعتزلين هل يصنفوا أيضا المجتهدين إن كان بس طبعا المخطئين أم مسلمين؟ لا، المعتزلين للقتال، المعتزلون القتال مجتهدين بلا شك، بيجيبوا الأدلة. أدي ابن عمر بيحتج بالحديث، وأبو بكر بيحتج بالحديث، ومع ذلك فهم ايه؟ قد اخطأوا، وعلى مذهب ابن تيمية قد اصابوا، يعني الخلاف لسه موجود لغايه دلوقتي. ها؟ ازاي؟ ابن تيمية؟ لا ازاي يعني على مذهب ابن تيمية؟ ابن تيمية بيقول انه ان المصيب لا علي ولا ولا ولا معاوية. المعتزلين هم على الصواب. رغم وجود حديث الرسول وتقديمهم في يعني هو بيقول دول اقرب الى الحق. ما قالش هم على الحق. بس ده تأويل غير صحيح، لأن هو هم أقرب إلى الحق لأن بعض من أهل الدنيا كان في وسطهم وليس كلهم، لكن الفئة نفسها هي على الحق بلا شك. وإن الرسول سمى من قتل عمارا في أباغية، معاوية بلغوا الحديث فقال أخرجه الذين أخرجوه، قتله الذين أخرجوه، فقال علي لما بلغه خبر معاوية قال سبحان الله نحن إذن قتلنا حمزة. يبقى الرسول هو اللي قتل مين؟ حمزة بن عبد المطلب في وقعة أحد. هذا كلام يرد به على الحجة، لكن أنا بقول إن في نوع من التأويل والاجتهاد، فلذلك كانوا مخطئين. وفي ناس مش من أهل اجتهاد أو على علم ببينة من الأمر، وفي ناس أهل كفر ونفاق. ده خلاصة ما نريد أن نقول في هذه الأحاديث. قال ابن حجر رحمه الله هذا المتن قد تقدم في كتاب الإيمان، قد تقدم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن، وأن أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه على الإيمان على قتال المؤمن أنه كفر مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه. أو أنه على سبيل التشبيه، لأن ذلك فعل الكافر كما ذكروا نظيره في الحديث الذي بعده لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني تفعلون فعل الكفار. هو الصحيح أن هذا كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الظلم، وقال في الشرك، قال في الظلم في الذنوب أيونا لم يظلم نفسه، قال ليس بذلك، ألم تسمعوا قول الله قول لقمان لابنه وواعظه يا بني لا تشرك بالله. وقال في الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فالتقسيم ده تقسيم شرعي أصلا وليس تقسيم اصطلاحي، فالنفاق أيضا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم إذا عهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أتمن خان. الصفات دي صفات المنافقين. فالنفاق هون النفاق الأصغر. قال احنا قلنا نرجح ان هو كفر دون كفر في هذه الأدلة مثل تكفير ترك الصلاة سباب. بس في فرق بقى ان هنا القتال ليس كفرا اتفاقا. قتال المسلم ليس كفرا اتفاقا الا لو قاتله لأجل اسلامه. لكن الصلاة فيها خلاف صريح. لو حد جعل الاثنين دول باب واحد يبقى مخطئ خطأ بينا. في كتاب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فيه حد الفاصل بين الإيمان والكفر بيقول بيجعل فيه ان كل الخلاف في المسائل دي ايما عبد ابقى من ماله فقد كفر وايما رجل انتسب الى غير ابيه فقد كفر بيجعلها وزيها بقى سبب المسلم فسوق قتال وكفر ان دي قولين لأهل السنة. لا هذا القول باطل. مفيش نزاع بين أهل السنة إن قتال المسلمين لا يخرج من الملة إلا لو كان ده حاجة باطنة بقى ما نعرفهاش. إذا كان الخوارج لم يكفروا فبالأولى غيرهم ممن هو أدنى منهم بدعة أو بدون اعتقاد أو على الدنيا فهذا ليس بكفر ناقل عن الملة. ونقل الكلام ده منين؟ لا ما فيش نقل. يعني تقول في حد له سلف في الكلام ده؟ لا كل اهل العلم يقولوا هذا الكلام اللي ذكره ابن حجر في هذا المقام. دول مش مرجئه على فكره علشان هم مولعون بالبعض بقى من المخالفين ان يقولوا ابن حجر اشعري والاشاعره بيقولوا الايمان اعتقد فقط. هتلاقي يعني تظلموا ابن حجر والنووي وغيرهم ممن لا يقولوا ان الايمان ايه المعرفة فقط ولا قول فقط بل هم يقولون الإيمان قول وعمل. يعني الاثنين شرحين البخاري ومسلم على ذلك. فما تجيش تقولوا الكلام ده بقى ظلما وعدوان. ابن حجر قال مثلا في الكتاب يقول ايه لكن الفرق بين أهل السنة والخوارج أن أهل السنة يجعلون الإيمان العمل شرط كمال والخوارج يجعلونه شرط صحة. يقول لك ادي الايه الاشعريه بتقولها وبيخرج لها. اذا كان هو نص وصرح بان العمل من الايمان يبقى نحمل كلامه في معنى شرط دي مش على الحقيقه الاصطلاحيه ان الشرط خارج عن الماهيه. ده هو صرح بان العمل من الايمان يبقى ما يبقى كلمه شرط دي مثل لا شرطان في بيع من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فالاصطلاح الشرط والركن اصطلاحات حادثة وليست هي أصل اللغة. هي في موجودة في اللغة بهذا المعنى وموجود بغيرها. لا شرطان في بيع بيحملها العلماء على شرط اللي هو أصل البيع عقد البيع ركن البيع بيسموه شرط وليس خارجا عن إيه عن ماهيته. هذا أحد الشرطين. يعني قال وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوي والطبراني عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في روايته فقال ذلك الرجل والله لا أساب رجلا. يعني تاب إلى الله من السباب. وده دليل على ان الكفر الاصغر اشد من الفسق الاصغر. قوله لا ترجعوا في الرواية لا ترجعون بعدي. هو هنا الرواية اللي هنا لا ترجعون هو بيقول بصيغة الخبر لأبي ذر لا ترجعون وللباقين لا ترجعوا رواة البخاري. أبي ذر من رواة البخاري يقول وهو المعروف لا ترجعوا كفارا. تقدم بيان المراد في أوائل كتاب الديات وجملة الأقوال فيه ثمانية ثم وقفت على تاسع وهو أن المراد ستر الحق والكفر لغة ستر الحق والكفر لغة الستر لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه، فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه. كفر النعمة أيضا قوي جدا، لأن الأخوة نعمة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا يعني كفر الناس هذه النعمة بالاقتتال فهم لم يشكروا نعمة الله. قال وعاشر وهو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها. وهذا والله كلام قوي جدا، وخلاصة القول ده أنه هو كفر دون كفر، لأن الكفر دون كفر، الكفر الأصغر هو ذريعة إلى الكفر الإيه؟ الأكبر، والشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر، والفسق الأصغر ذريعة إلى الفسق الأكبر، والنفاق الأصغر ذريعة إلى النفاق الأكبر. بيقربوا لغاية ما يبقى واقف على الحرف. بس احنا مش هنكفره إلا لو وقع فين؟ وقع في الكفر والنفاق ونحو ذلك الأكبر صراحة. وأنت ترى هؤلاء الناس تعودوا على الظلم، تلاقي في العالم يعني تجرأوا على الظلم وعلى أذية المسلمين بغير وجه حق، ثم تلد عندهم بسهولة يسخر من الدين ويسبه ويطعن في المعلوم من الدين بالضرورة ويعرض عن الحق لأن المخالف يقول به. فهو مش عايز يقر بأن أي حاجة بيقولها المخالف ده صح، فيترتب على ذلك أن يقع في الكفر. يقول فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام. صدق والله. وعشان كامل الكفر ده الأصغر في ترك الصلاة ده خلاص ما بيش ما ليس بينه وبين الكفر إيه شيء، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني ليس بينه وبينه شيء، بس ده ما يلزمش إنه هو دخل فين. أنا أقول لك أنت ما خلاص وصل زي الرجل المقاتل وصل إليه وعلاه بالسيف بس لسه ما موتوش، مش كده؟ يبقى ده ليس بينه وبين قتله شيء. قال ومنهم من جعله من لبس السلاح يقول كفر فوق درعه إذا لبس فوقها ثوبا، تغطية السلاح يغطي البدن. طبعا ده من تأويلات لغوية مجردة يعني. وقال الداودي معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار، ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراما. قلت وداخل في المعاني المتقدمة استشكل بعض الشراح غالب هذه الأدوية بأن راوي الخبر وهو أبو بكر فهم خلاف ذلك. لا ما غير صحيح، ولم يفهم خلاف ذلك، وإنما بين لماذا ترك القتال. قال والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال واحتجاجه بهذا الحديث، فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من بشر ذلك، ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته. هو يعني لو كان امتنع عن الحاجات دي كان قلنا هو يعتقد حقيقة الكفر. والاستدلال ده استدلال ضعيف جدا، لأننا نحذر الناس عموما من القتال في الفتنة لأجل بأن نتلو عليهم هذا الحديث ونحن نعتقد أنهم ليسوا إيه؟ ليسوا كفارا خارجين من الملة. يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم بجزم يضرب على أنه جواب، وبرفعه يضرب، يعني كلاهما صحيح على الاستئناف أو يجعل حالا، تجعل جملة حالية. فعلى الأول يقوي الحملة على الكفر الحقيقي ويحتاج إلى التأويل بالمستحل مثلا، وعلى الثاني يكون متعلقا بما قبله، ويحتمل أن يكون متعلقا على الثاني لا يكون متعلقا لأنها جملة جديدة. يبقى لا ترجع بعدي كفارا، وبعدين يضرب بعضكم رقاب بعض، يبقى ده مش متعلق بالأولاني، يعني مش ده التفسير بتاعه، مش كفار معناها يضرب بعضكم رقاب بعض، بل معناها إيه؟ أن يكون هذا حاله، حال كافر يعني، حال الكافر كذلك. يحتمل أن يكون متعلقا، بيقول يحتمل أن يكون مش متعلق ويحتمل يكون متعلق، ويبقى جوابه ما تقدم أن ده كفر دون كفر، أن ده على الاستحلال بلا شبهة وبلا تأويل. وهذا على فكرة ممكن يحصل، زي ما قلنا الناس بتبقى نزاعات الدنيا وبتوصل بعد كده انه يستعين بالكفار، ويعني يبقى هو اللي مبطل بس عايزهم يملكوه، فيقوم يخش يدخل معهم في صفهم يقاتلوا المسلمين اهل العدل عشان يملكوه، ولو حكم بغير ما انزل الله موافقا لهم موافقا للكفار. الأندلس فعلا أندلس مأساة عظيمة جدا. حتى موضع الديات كده. الحديث الثالث بيقول عن رجل هو أمثل وأفضل في نفسي من عبد الرحمن ابن أبي بكر، هو يقول هو يحيى، يقول هو عبد حميد بن عبد الرحمن الحميري كما وقع مصرحا به في باب الخطبة. في رواية إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم، يبقى جلد المسلم ضربه جرحه كل ذلك داخل في التحريم كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة. شرح الحديث قال أبشركم هو ظاهر جلد الإنسان، وأما البشر الذي هو الإنسان فلا يثنى ولا يجمع. وأجازه بعضهم لقول الله تعالى فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، بس بشرين مثنى. فلا يثنى ولا يجمع، أجاز التثنية بس، لأن الجمع ملوش جمع، ما يجمعش على أبشار، ما يجمعش على أبشار بالضبط. رب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ مبلغ رب مبلغ بكسرها، رب مبلغ رب مبلغ هنا يبلغه من هو أوعى منه، وفي رواية تانية رب مبلغ أوعى من سامع، هنا رب مبلغ يبلغه، يبقى رب مبلغ بكسرها من هو أوعى له منه، أوعى له أو أوعى له منه في رواية الحج. فكان كذلك جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل المرفوعة كما وقع التنبيه عليه واضحا في باب ليبلغ العالم العلم الشاهد الغائب، يعني وقع كذلك أن وجد من كان أوعى للعلم. لا افتحوا لا روايتين، في رواية رب مبلغ أوعى من سامع، ورب مبلغ أنا عايز أجيب بس الأقوال الثمانية نصا يعني. مش هي دي خالص. كتاب الديات اللي هي في حديث لا ترجع بعدي كفارا. قال وهكذا وقع، يعني أن هناك من كان حاملا للعلم وبلغه من هو أوعى منه. يبقى رب مبلغ حامل للعلم بيبلغه لغيره إلى من هو أوعى منه، واحدة مبني للمجهول واحدة مبني للمعلوم. رب مبلغ يبلغه من هو أوعى، ورب مبلغ أوعى من سامع اللي هو بلغه. ما قصدي بكسر مش هتتفق مع سياق الحديث يعني. استغفر الله. تتفق والله العظيم سوف أفكر فيه. رب مبلغ يبلغه من هو أوعى منه. يبقى مين المبلغ اللي سمع ومين المبلغ اللي هو أوعى؟ يبقى هينفع تقول مبلغ اللي هو السامع هيبلغ من هو أوعى منه اللي هو المبلغ اللي أوعى من السامع. ايه بقى فيها؟ هو مبلغ ومبلغ في نفس الوقت؟ لا مش مبلغ ومبلغ في نفس الوقت طبعا. يعني مرة صيغة بصيغة يعني النزل والعادي يعني. انا مش عارف انتوا ايه الحكايه خالص. مش الاقوال الثمانيه عشان بس نقولها من تكمله الشرح، احدها قول الخوارج انه على ظاهره، وده كلام باطل اجماعا، ولذلك اللي يقول هذا القول ما يعتبروش من ضمن الاقوال الجائزه ان يقول ان ده كافر كفر ناقل عن المله. الثانيه هو في المستحلين. الثالث المعنى كفارا بحرمه الدماء وحرمه المسلمين وحقوق الدين، هي زي الوجه التاسع كفر نعمة يعني. الرابع تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم. الخامس لابسين السلاح، يقال كفر درعه إلى لبس فوقها ثوبا، هو قال هنا كان ضمن الأقوال. سادسها كفارا بنعمة الله، هي زي اللي قبلها. السابع المراد بها الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادا، بس لازم يقول إيه تأويله. ثامنها لا يكفر بعضكم بعضا، كأن يقول أحد الفريقين الآخر يا كافر فيكفر أحدهما فيكفر أحدهما، وده مش صحيح. أنه ممكن يقول له يا كافر والتاني يقول له يا كافر ولا يكون الاثنان كافرين، لأنه هو كل منهم متأول. زي لو قلنا الخوارج ومخطئة أهل السنة الذين يقولون الكفار إيه؟ خوارج. عند جمهور أهل السنة لا أهل الحديث اللي كفروهم كفار ولا الخوارج إيه؟ كفار. بس طبعا مش وجه يعني إن هنسوي بين الاثنين. وبعدين قال التاسع والعشرين، قال فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، يقول قال من اللي قال؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. حرق وقع في خطأ الدمياطي الصواب أحرق، ده بيقول ده خطأ تبعه بعض الشراح، وليس الآخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقه التشديد، يبقى هي الصواب أحرق. والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرمي ومن معه. وابن الحضرمي فيما ذكره العسكري اسمه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي، أبوه عمرو هو أول من قتل من المشركين يوم بدر. لا، هو أول من قتل من المشركين يوم بدر. ده مش اللي قتل في النخلة؟ ها؟ عمرو بن الحضرمي ده اللي قتل في النخلة. ماشي ماشي. يقول وعلى هذا فلعبد الله رؤيا، لأن أبوه كان مسلم في ذلك، وقد ذكره بعضهم في الصحابة. هي أول من قتل من المشركين. أول من قتل من المشركين يوم بدر، قبل بدر يعني بداية بدر كان قتل عمرو الحضرمي أبو جهل الأول من أهل المعركة، وتظنون كعير من الحضرمي يعني عايزين تقتلوا زي ما قتلتوا عمرو الحضرمي زي مروان كده شيخنا أبوه لما قتل في بدر، يبقى قبل بدر. ماشي، يبقى قتل أول من قتل من المشركين، أول من قتل من المشركين يوم بدر. قال الواقدي ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله المحرق، وروى عن عمر وعند المدائني أنه عبد الله بن عامر الحضرمي، وهو ابن عمرو المذكور. والعلاء بن الحضرمي من الصحابي المشهور، واسمه الحضرمي عبد الله بن عماد، وكان حالف بني أمية في الجاهلية. وأم ابن الحضرمي المذكورة أرنب بنت كريز ابن ربيعة، وهي عمة عبد الله بن عامر ابن كريز الذي كان أمير البصرة في زمن عثمان، وحرقه جارية ابن قدامة ابن مالك ابن زهير ابن زهير ابن الحسين التبيمي السعدي. وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة، كان جارية يلقب محرقا لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصر محرقا. وكان معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال علي، فوجه علي جارية ابن قدامة فحصره، فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه. إذا كان أثناء القتال فرموا بشيء حارق أحرقوا الدار عليه فمات، يعني ما أحرقوش صبرا، ده أحرقوا أثناء القتال. وذكر الطبري في حوادث سنة 38، وكذا أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة، أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عاملها لعلي، واستخلف زياد ابن سمية على البصرة اللي هو يسمى زيد بن أبيه ده، فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو ابن الحضرمي ليأخذ له البصرة، فنزل في بني تميم وانضمت إليه العثمانية، فاللي بيطالبه بثأر عثمان. فكتب زياد إلى علي يستنجده، فأرسل إليه أعين ابن ضبيعة المجاشعي فقتل غيلة، فقتل غيلة اغتيال يعني اسمه أعين، قتل غيلة. فبعث علي بعده جارية ابن قدامة فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل فيها، ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه، وكانوا 70 رجلا أو 40، وأنشد في ذلك أشعارا، هذا هو المعتمد. وأما ما حكاه ابن بطال عن المهلب أن ابن الحضرمي رجل امتنع عن من الطاعة فأخرجه إليه جارية ابنه فأخرج إليه جارية ابن قدامة فصلبه على جذع، ثم ألقى النار في الجذع الذي صلبه عليه، فما أدري ما مستنده فيه، وكأنه قاله بالظن. والذي ذكره الطبري والذي ذكره أهل العلم بالأخبار، وكان الأحنف يدعو جارية عما إعظاما له. قال الطبري: ومات جارية في خلافة يزيد ابن معاوية، قاله ابن حبان. ويقال إنه جويرية ابن قدامة الذي روى قصة قتل عمر. أشرفوا على أبي بكر، اطلعوا من مكان مرتفع فرأوه وهو في حائط له، فقالوا: هذا أبو بكر يراك. يقول لما قال المهلب: لما فعل جارية بابن الحضرمي ما فعل، أمر جارية بعضهم أن يشرفوا على أبي بكر ليختبر إن كان محاربا أو في الطاعة، وكان قد قال له خيثمة: هذا أبو بكر يراك، وما صنعت بابن الحضرمي، فربما أنكر عليك بسلاح أو بكلام. فلما سمع أبو بكر ذلك وهو في علية له، قال: لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة، هذه ما نبهشت، لأني لا أرى قتال المسلمين، فكيف أن أقاتلهم بسلاح؟ قلت: ومقتضى ما ذكره، ده دليل على فكرة أن أبو بكر لا يحمله على ظاهره، لأنه لو كان حمله على ظاهره لكانوا ذلك قوم إيه؟ كفار، والكفار لا يجوز أن الواحد يستسلم لهم، كما لا يستسلم لوحش ونحو ذلك، إنما يستسلم في قتال الفتنة. قلت: مقتضى ما ذكره أهل العلم بالأخبار كالمدائني أن ابن عباس كان استنفر أهل البصرة بأمر علي ليعاودوا محاربة معاوية بعد الفراغ من أمر التحكيم، ثم وقع أمر الخوارج، فسار ابن عباس إلى علي فشهد معه النهروان، فأرسل بعض عبد القيس في غيبته إلى معاوية يخبره أن بالبصرة جماعة من العثمانية وأسأله توجيه رجل يطلب بدم عثمان، فوجه ابن الحضرمي فكان من أمره ما كان. فالذي يظهر أن جارية ابن قدامة بعد أن غلب وحرق ابن الحضرمي ومن معه استنفر الناس بأمر علي، فكان من رأي أبي بكر ترك القتال في الفتنة كرأي جماعة من الصحابة، فدل بعض الناس على أبي بكر ليلزموه الخروج إلى القتال فأجابهم بما قال. يقول بهشت وبهشت والمعنى ما دفعتهم، يقال بهش القوم أو بهش إذا ترموا للقتال، فكأنه قال ما مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافع بها عنه. وفي رواية قال ابن التين ما قمت إليهم بقصبة، وقيل ما رميت، وقيل معناه ما تحركت. قال صاحب النهاية المراد إذ ما أقبلت إليهم مسرعا أدفعهم عني ولو بقصبة. ويقال لمن نظر في شيء فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله بهش إلى كذا، ويستعمل في الخير والشر. يقال بهش إلى معروف إلى معروف فلان بالخير، وبهش إلى فلان تعرض له بالشر. هذا الذي قاله أبو بكر يوافق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود في ذكر الفتنة، قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال كف يدك ولسانك وادخل دارك. قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال فادخل بيتك. قلت أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك. وقبض بيمينه على الكوع أو هكذا، وقال ربي وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. وعند الطبراني ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكركم. قال أرأيت إن دخل على أحدنا بيته؟ قال ليمسك بيده، وليكن عبد الله المقتول لا القاتل. ولأحمد وأبي يعلى من حديث خرشة بن الحر فما أتت عليه، فمن أتت عليه أي الفتنة فليمشي بسيفه إلى صفاه إلى صخرة فليضربه بها حتى ينكسر، ثم ليضطجع لها حتى تنجلي. في حديث أبي بكرة عند مسلم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، فجاء سهم أو ضربني رجل بسيف، قال يبوء بإثمه وإثمك. هذا الذي فعلناه في الحقيقة، فلم نشارك في قتال لا في هذا الصف ولا في ذاك، والحمد لله. وإن كان البعض يتهمنا بأننا ضمن من كان في صف، الحقيقة الكل يشهد أننا ما أمرنا بالخروج ولا أمرنا بالقتل ولا رضينا بقتل، بل نهينا الطرفين عن ذلك. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.